ça s'appelle al-baraka. قال الشيخ الفوزان اذا جعلك الله مباركا اينما كنت فهذا هو غايه المطالب ان يجعلك ان يجعل الله البركه في في عمرك. سبيتكم البركه في العمر سبيتكم البركه في العمر نعم أن يكون خير في عمرك أي شوف دي بونزور كذا كذا اجتمع على خير هذا البركة في العمر. قال ويجعل البركة في رزقك أي دنا رزق حسن حلال اجتفي. قال ويجعل البركة في علمك العلم كذلك علم تنتفع به كتشوفها صديق شوف لله خالصا إلى آخره. أما بعض العلم يفوت بركة بعض الناس يدخل بلاد علم اللي حافظ كذا كذا كذا في بعضك سين حجة كدخلوي هذا إلى فات بركة نصو علم البركة في العلم بالعمل به. قال ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك أي ما جو خير بطاد صدانس تنفيس مثلا صدفين السني تنفيس صدفين عالم إلى آخره. قال أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم فهذا الدعاء الثاني أي الدعاء بالبركة. الدعاء الأول الولاية أن يتولاك. الثاني البركة. قال الثالث قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر هذا الثالث أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك شيء من النعم فتشكر. الشيخ الإسلام يتفين دعاء أو أن دعاء أن الله سبحانه وتعالى سيدن كيك شوز شو غميرسي في غوكونيسان. ففي الحقيقة celui qui regarde les trois دعاء هذه فيها الخير كله الولاية والبركة وشكر النعم. قال خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. نعم بعض الناس يكفر النعم الله يدن ديزنفو يكفر هذا الله يدن لابن صوتي يكفر هذا الله يدن دي رزق يكفر هذا كفر النعم معروف معروف أنه من الكفر الأصغر. كفر النعم من الكفر الأصغر أي لباغو كونيسان الله مثلا يدن لابن صوتي il fait pas ce qu'il lui a demandé. La yajouz hada. Hada c'est min kufr ni'ma. La ni'ma de la bonne santé, tu dois la remercier anta. Tu la remercies comment? Bit ta'a. Qala Cheikh l'Islam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa huwa mabni ala thalathati arkan. Ay ash-shukr. Ash-shukr al-an ya trois piliers fi ash-shukr. الاعتراف بها باطنا الاعتراف بها باطنا أي شخوكنا كسي الله عز وجل كي تدنيش تنعمة ما الدليل على هذا أي شخوكنا كي نعم سمين الله فاس أولا pour être شاكر لله tu dois avoir trois choses. La première chose tu dois مثلا prends une نعمة من النعم مثلا la bonne santé. La première chose, tu dois reconnaître que c'est Allah Azzawajal qui t'a donné هذا. Amma, si tu penses que c'est Founan, t'es pas chakr lillah. Ma dalil ala هذا. وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله أي يعترف الشخص أن جميع النعم من الله يعترف بقلبه. هذه الأولى أي الاعتراف بها باطنا أي يغكنا على دصنا تغيير دصنا كور كس الله عز وجل كله يدني كذا. لدوزيان التحدث بها ظاهرا التحدث بها ظاهرا أي كنت تخلص تتحدث بها avec ta langue. ما الدليل على هذا ما الدليل وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث ف

الكفار tout seul dans un texte ça englobe tauba قول الله عز وجل استغفروا ربكم انه كان انه كان غفارا c'est comme si tu disais tauba c'est la même chose الاستغفار بمعنى التوبة قال واما عند اقتران احدى اللفظين بالاخرى الان dans un texte t'as l'istighfar et tauba t'as les deux الآن الاستغفار يبغى يقول معنى التوبة يبغى يقول معنى كقول الله عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآن يعني الاستغفار التوبة للتنزل معنى قال ابن القيم رحمه الله الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى Dès qu'ils sont cités les deux, Al-Istighfar, Talab, Wiqaya Sharma Mada. Aïe, tu demandes protection contre ce qui s'est passé avant. C'est le mardi. Maintenant, t'avais fait kada, t'avais fait kada, t'avais fait kada. Qal, wa tawba al-rujou' wa talab al-wiqaya wa talab wiqaya al-shar ma yakhafu fil mustaqbal. Aïe, s'il y a les deux, Al-Tawba, ça va être pour le mustaqbal. Et الاستغفار سبعته الماضي أي pour ce qui s'est passé et التوبة pour ce qui va arriver هذا من أحسن ما قيل الوابل الصيب راجع الوابل الصيب لابن القيم وراجع رسالة الأخ تركي شرحه على قائل الأربع صفحة التاسعة فهذا هذه فائدة طيبة الفرق entre الاستغفار والتوبة S'ils sont les deux, chacun a le معنى. Al-Istighfar, c'est pour ce qui s'est passé, et Tawba, c'est pour ce qui va arriver. S'ils sont un des deux, Al-Istighfar, il englobe Tawba, et Tawba, il englobe Istighfar. Hada kathir bi lughat al-arab. Qui sait que lughat est la règle ? Il y a une règle dans la langue arabe, avec les deux lobes. C'est quoi cette règle ? Yassir ? Ida shtama aftaraqa. Aïe, s'ils sont rassemblés les deux, chacun a le معنى, chacun a un sens. Zid ? وإذا افترقا اجتمعا سياق أحد دو إلى أغلب لوت هذه سن قاعدة مهمة قال قال الشيخ الفوزان والجهالة ليس معنى عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ نعم هذا الآن في قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الجهالة هنا سبا كي سابي با لأن السوء كي سبا إلي بابخي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كم من أدلة إموضخ أن السوء كي سبا إلي بابخي ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم أي الله يتفقوا با دي كتابا في إكسبريت وسبا إلى آخر فصبا يتكوى الجهالة هنا قال لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم فكل من عصى الله فهو الجاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية هذا أنه يفعل شوز كي دبغي بافا هو لأن الله خلقه وأمره بالعبادة فإذ وطأ لفعل معصية فمن هذا الباب أما أنه إسي نعم إسي هو أما سي سبا أصلا إلي بافخي قال وناقص الإنسانية وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى ومن ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور هذا إلا بات حلم الحلم سيعلي دوسمه وكذا إلا بات ثبات إلا بات ثبات في الأمور قال ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا ما هناك أحد معصوم من الذنوب نعم جاء في الحديث كل بني آدم خطاؤون الحديث في الكلام لكن المعنى لصحيح كل بني آدم خطاؤون خير الخطائين وخير الخطائين التوابون كل موت في الذنوب كل موت بين مقل ومكثر لكن العبرة سبي الرجوع إس كلام كودي سبا بعد كل إنسان كل موت في البشي خلاص جون فلا لأن si tu fais des péchés, tu ne sais pas si tu vas faire tauba. Et tu ne sais pas si tu vas t'arrêter où. Enfin, l'insan, il ne prend pas ça et excuse de dire moi je suis un être humain, je fais des péchés. Là, là tu fais un péché et tu reviens. Et là, tu t'amènes. Là, tu t'amènes. Tu glisses. Et même si il a t'amènes, tu reviens. Tu reviens. Amma t'estamir, comme ils font Ma'ad al-Uzza, comme on avait vu Fibab al-Qadr. Il fait de ma'asri, il dit Qadr Allah, on est des êtres humains. Là, là. T'es un être humain, t'es matloub bil'ibada, wa ma khalaqtul djinn wal insa illa li'abudun. Wa ma atakum rasul fa khuduhu, wa ma nahakum anhu fa antahu.